ما هو الواقع الآن هلا في الجزائر؟ من سبب هذه الثورة؟ شخص شخصين ليس عندهم ذاك العلم المنشود، لكن تكتلت ملايين حوله، فماذا كان وراء ذلك؟ ما كان إلا الضرر بالدعوة. وعلى ذلك فقس عن الثورات التي سمعت